يعني منذ 70 عاما، فهو الآن وصل إلى قائمة، نسأل الله السلامة والعافية. انقاره عميق. نعم. وحدثناه محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد وقال هذا وقع في أسفلها، هذا وقع في أسفلها فسمعتم وجبتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال قال قتادة سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى عنقه. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت أبا نضرة يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. وحدثنا وهذا هو المؤمن العاصي، هذا المؤمن العاصي منهم من تأخذه النار إلى كعبه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبته ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومعقد الإزار ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته وهو الكتف، على حسب الأعمال، على حسب الأعمال السيئة. وأما الكافر فإن النار تغمره وتصلها من جميع الجهات نعوذ بالله، كما قال الله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقال سبحانه لهم من جهنم بهاد ومن فوقهم غواش فراش وغطاء، قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما رضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالكافر تصلها من جميع الجهات من فوقه ومن تحته، المصلي هو الذي تغمره النار من جميع الجهات. أما العاصي المؤمن الوحيد العاصي هو الذي تأخذه النار إلى كعبه أو إلى ركبته أو إلى حجزته أو إلى ترقوته على حسب الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد وجعل مكان حجزته حقويه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من نشاء وربما قال أصيب بك من نشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من نشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت النار والجنة فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم فقال الله للجنة أنت رحمتي يرحم بك من نشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من نشاء من عبادي ولكل واحدة منكم ملؤها فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. وهذا الجنة أهلها الضعفاء والمساكين، هذا وصف أغلبي. الغالب أن الجنة وصفها أهلها الضعفاء والمساكين، لأنهم هم الذين لهم لا منع عندهم من الإيمان، هم الذين يستجيبون للرسل وينقادون لشرع الله ودينه، لأن ليس عندهم مانع يمنعهم لا من الأموال ولا من الجاه ولا من السلطان. وإلا فالجنة يدخلها بعض الأغنياء، بعض الأغنياء، بعض الملوك والرؤساء والأنبياء كداود وسليمان وذي القرنين، وأغنياء الصحابة كأبي بكر وعثمان عبد الرحمن عوف وغيرهم من أغنياء الصحابة. وإن كانوا أغنياء لا، لأنهم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما أعطاهم الله في وجوه الخيرات. فهذا وصف الأغلبي. الغالب أن الضعفاء هم أتباع الرسل، وقد يتبعهم بعض الأغنياء الموفقين، لكن وصف الأغلبي. وكذلك النار أهلها الجبار ومتكبرون، هذا وصف الأغلبي أيضا، لأن الغالب أن الكفر هم الذين لا يستجيبون، الجبارون والمتكبرون والكبراء لا يستجيبون للرسل، يمنعهم ما عندهم من الأموال ومن الجاه ومن السلطان من الانقياد للرسل. وقد يدخل النار من الضعفاء الذين كتب الله عليهم الشقاوة، المستكبرين يدخل النار وهم ضعفاء بسبب كبرهم وعدم قبولهم الحق وعدم انقيادهم لما جاءت من الرسل. نعم. وفي إثبات القدم لله عز وجل، أن النار لا تنتلي حتى يضع فيها رب العزة قدمه، وفي لفظ الرجلة في إثبات القدم والرجل لله عز وجل، كما ويصف المصفات كما يليق بجلاله وعظمته. والحديث على ظاهر أن الله تعالى أن النار لا تمتلي، لأن الله تعالى وفيه أن الله تعالى وعد الجنة والنار بملئهما، كل من الجنة والنار بملئها، فالنار موعودة بملئها والجنة موعودة بملئها. أما الجنة فلا تمتلئ، يبقى فيها فضل، فينشئ الله خلقا يخلقهم ويدخلهم الجنة. وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها رب العزة قدمه، فعند ذلك تمتلئ وينزل بعضها لبعض وتقول قط قط وفي من قط قط، يعني حسبي حسبي. في إثبات القدم لله عز وجل الرد على من تأوله النووي تأوله وغيره من تأويلات باطلة، ولأن القدم والرجل وأنه جماعة من الناس كل هذا من عطل الباطل، أو أن الحديث ليس على ظاهره بل هو على ظاهره. والله تعالى يضع قدمه فيها على وجه يليق بجلاله وعظمته، والله تعالى يضره خلقه، لا المخلوق لا يضر الخالق، لا يضر أحد من خلقه. فالجنة يبقى فيها فضل ينشئ الله لها أقواما فيدخل المجرد. وأما ما جاء في بعض الحديث وأما النار فيبقى فيها فضل فينشئ الله قوما يخلقهم فيدخلهم النار، هذا انقلاب، هذا انقلاب من بعض الرواة، هذا خطأ غلط في بعض الرواة وانقلب على بعض الرواة. الله تعالى لا يعذب أحدا غير جرم، وإنما هذا في الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله الخلق ويدخلهم الجنة. أما النار فلا ينشئ الله الخلق يدخلهم النار، إن الله تعالى لا يعذب أحدا غير جرم، لكن هذا خطأ من بعض الرواة وانقلب على بعض الرواة فظن أن النار هي التي ينشئ الله لها خلقا، وإنما هذا في الجنة. نعم. هذا قلت فيه يمكن حديث آخر قلت نعم جاء بألفاظ الأقرب أنه باللفظ والعلى، قد يكون اشتبه اللفظ على بعض الرواة، وقد يكون هذا حديث آخر بهذا اللفظ. نعم. حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو سفيان يعني محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، واقتص الحديث بمعنى حديث أبي الزناد. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم قال الله للجنة إنما أنت رحمتي يرحم بك من نشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من نشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. حدثنا عثمان هذا فيه أن الجنة رحمة من الرحمة الرحمة المخلوقة والرحمة رحمتان رحمة المخلوقة مثل الجنة الجنة رحمة الله والرحمة هي الرحمة التي صفة من صفات الله وهو كان بالمؤمنين رحيما والجنة رحمة مخلوقة والنار عذاب عذاب عذاب الله عذاب عذاب مخلوق قوله غرتهم وسقطهم غرتهم وسقطهم اشكال ناوي عليه اشكال عندك بارك الله عنك غرتهم بغين معجمة مكسورة وراء مشددة وتاء مثناة فوق وهكذا هو الأشهر في نسخ بلادنا أي البلة الغافلون البله الغافلون الذي ليس بهم فتك وحذق في وحذق في أمور الدنيا وهو نحو الحديث الآخر أكثر أهل الجنة البله وسقطهم البله البله وقال القاضي معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون للسنة فيدخل عليهم الفتنة أو يدخلهم في البدعة أو غيرها فهم ثابت الإيمان وصحيح العقائد وهم أكثر المؤمنين وهم أكثر أهل الجنة وأما العارفون والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون. طيب قلها قدمة ورجلة قال عفو الله عنك قدمة رجلة جماعة من الناس تأولون هذا نعم شو عندك عندك إشكال بعدها لا تزال جهنم تقول هل المزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فيه قول تبارك وتعالى في صفات الله تبارك وتعالى تبارك وصفات الله فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات هذا وصف الله تبارك فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك كما قال الله تعالى عيسى وجعلني مباركا أينما كنت ويغلط بعض الناس بعض العامة يقول تزورنا تبارك علينا هذا غلط ما يقول تبارك أو تبارك علينا بمجيئك هذا وصف الله وإنما يقول تحصل البركة أو أنت مبارك أو زرنا تحصل البركة لك شخص مبارك أو أنت شخص مبارك أو هذا من بركتك الذي جعل الله فيك كما قال سيد بن حضير وعبد المشر لما نزلت آية التهمم بسبب عائشة ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر أما أن يقال تباركت علينا لا هذا ما يصح هذا وصف الله تبارك الله تبارك الذي بيده الملك نعم يقول قطن قطن وفي رواية الأولى يضع قدمه عليها هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات وقد سبق مرات بيان اختلاف العلماء فيه على مذهبين أحدهما وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد هذا هو قول جمهور السلف هذا قول البدع ظاهرها مراد ومعناها معروف هذا قول مفوضة يقول ما يعرف المعنى هذا من أفضل الباطل ظاهرها مراد وأنها قدم الحقيقة والله تعالى له قدم وله رجل لكن لا نعلم كيفية والظاهر مراد نعم ايش بعده الثاني وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق بها. على هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث، فقيل المراد بالقدم هنا المتقدم وهو شائع في اللغة. هذا أيضا قول باطل، هذا قول باطل وهو قول على التحريف والتأويل، وكل من القولين وخالف قول السلف. ما ذكر قول السلف، قول السلف والأئمة وأهل السنة إثبات القدم لله عز وجل وأنه وصف الله، وإثبات الرجل كبر يقوم جلاله وعظمته، ولكن لا تعلم الكيفية. والمعنى مراد، المعنى مراد وليس هناك تفويض. فالقول الأول ذكر قول مفوضة، والثاني قول المحرف المؤولة، وكلاهما باطل. نعم، هكذا حسب ظنه وفهمه. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فذكر نحو حديث أبي هريرة إلى قوله ولكليكما علي ملؤها، ولم يذكر ما بعده من الزيادة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. وقول قط يعني روية قط بسكرطة، وقطن قطن، ومعنى حسب يكفين من ثلاث. وعزتك هذا قسم من النار، أقسمت بعزة الله، عزة الله صفة من صفاته، فيها القسم بعزة الله كما قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبعزتك لأولنها واجمعين. وفي قول الرجل الذي هو آخر أهل النار دخولا منها وعزتك لا أسألك غيرها، القسم بالعزة إذا حلف بصفة من صفات الله لا بأس، وعزتك وجلالك وعظمتك وكبريائك والقرآن وكلام الله وعلم الله وحياة الله. نعم، هذا قسم من صفات الله. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان بن يزيد عطار قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شيبان. وحدثنا محمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا عبد الوهاب الرازي شباب الرزي عفى الله عنك نعم الرزي نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فأخبرنا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. حدثني فضل الشيء الفاضل الزائد. نعم، هذا فضل الله سبحانه وجوده. نعم نعم، فضلك بعزتك وكرمك. نعم، وصف الله الكريم، وصف وكم من أسمائه الكريم ومن وصف الكرم صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشئ الله تعالى لها خلقا مما يشاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة

عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، ولم يذكر وكيعي في النار. وهذا يدل على أن الكافر تعذب خلقة الجثة يوم القيامة حتى يعذب، فضرسه يكون مثل أحد، وغلظ جلده يعني كثافة الجلد مسيرة 3 أيام، وما بين منكبيه ما بين الكتفين يسير الراكب مجد السير 3 أيام ما يقطعها، فدل على أن الكافر يعظم خلقته وجثته حتى يزداد على أبو نعوذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى. وما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. الراكب المسرع 3 أيام يمشي ما بين منكبيه، ما تكون هذه الخلقة خلق عظيم. وغلظه غلظ الجلد مسيرة 3 أيام، والضرس مثل أحد مثل جبل أحد حتى يعظم عذابه ويزداد حسب نص الله سبحانه وتعالى. نعم الله أعلم. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة. وفق الله جل وعلا.